الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو، أريد أن أسألك يا شيخ عن الأبناك التشارفية التي بدأ العمل بها المغرب. أيوة. فمثلا نحن نريد أن نشتري منزلا. نعم. ذهبنا إلى البنك، فطلبنا من البنك تمويل المنزل، فطلب منا أن نذهب ونختار. فطلب منا أن نذهب ونختار المنزل على حسب الرغبة التي نريدها نحن. ثم يذهب البنك فيشتري هو المنزل، ثم يبيعه لنا. الجواب: لا مانع أن يعرف البنك رغبتكم وأنكم تريدون شراء هذا المنزل. مجرد المعرفة ليست حراما، على الراجح هذا ليس حراما، ولا يجوز أن يبرم معكم عقدا ملزما قبل أن يشتري المنزل. فلو قال: وقعوا معي عقد شراء المنزل الآن قبل أن أشتري المنزل، لا يجوز. ما في أي عقد أبدا، مجرد أن يعرف بالرغبة، أن يعرف التاجر رغبة العميل فقط. فيذهب التاجر أو البنك ويشتري المنزل على المخاطرة، يمكن العميل يشتري، يمكن يغير رأيه وما يشتري. التجارة فيها مخاطرة. فإذا اشترى يقول لكم: قد صار في ملكنا وحوزتنا، تريدونه؟ تعالوا نتفاوض ونوقع عقد شراء مثلا بالأقساط. هكذا لا مانع. أجازها عدد من أهل العلم ومنهم شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، أجاز هذه الطريقة وقال: إن مجرد، وسألت بنفسي هل معرفة التاجر برغبة المشتري قبل أن يوفر السلعة يجوز؟ يباح؟ في شيء؟ في حرج؟ فقال الشيخ: لا بأس، لا بأس أن يخبره، يقول: إذا وفرت البيت الفلاني عندي رغبة في شرائه، عندي رغبة في شراء البيت الفلاني. فذاك يقوم بتوفير البيت ثم يتفاوض معه ويوقع العقد. أين تقع الإشكالية الكبيرة في موضوع أن يلزم البنك الشخص بالشراء قبل أن يشتري البيت؟ ومن وسائل الإجبار، يعني الشيء الذي لا يجوز أيضا، أنه البنك إذا وفر البيت وعرض وقال للزبون: تعال البيت الذي ترغب فيه صار في ملكنا، لو قال هذا الزبون أو الشخص: غيرت رأيي ولا أريد أن أشتريه، يقوم البنك بالتعاون مع بنوك أخرى بوضع هذا العميل على اللائحة السوداء. يعني لا تتعاملوا معه، ترى هذا غير رأيه وما اشترى منه. هذه طريقة خبيثة لإجبار الناس على الشراء. فأيضا هذا مما لا يجوز، ونبه على ذلك شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك نفع الله به، في أن هذه أيضا طريقة من طرق الإجبار، اللي هو إذا غير المشتري رأيه وضعوه على اللائحة السوداء مع بنوك أخرى. فكل ما راح بيشتري يتعامل مع مثل، قالوا: لا أنت اسمك، لا أنت ما في. هذه طريقة للإجبار. إذن البنك يشتري ويكون للشخص كامل الحرية في التفاوض، توقيع العقد، الشراء، عدم الشراء. هكذا يجوز.